بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الذاريات، ومع الآية الثانية والعشرين، وهي قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أيها الإخوة، سيكون الدرس الحالي إن شاء الله تعالى حول هاتين الآيتين: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء، هناك واجب الوجود، وهناك ممكن الوجود، وهناك مستحيل الوجود. واجب الوجود هو الله جل جلاله، وممكن الوجود هو ما سوى الله، ومستحيل الوجود لا يمكن أن يوجد. كيف؟ يعني لا يمكن أن يكون الجزء أكبر من الكل، لا يمكن أن يكون الابن قد ولد قبل الأب. هذه أشياء يستحيل على العقل تصديقها. مستحيل أن يكون هناك إله مثل الله تماما. فهناك واجب الوجود هو الله جل جلاله، وهناك ممكن الوجود وهو ما سوى الله، الكون وما فيه من مخلوقات، وهناك مستحيل الوجود. دعونا من مستحيل الوجود، ولنبقى في واجب الوجود وفي ممكن الوجود. الله عز وجل موجود بذاته، واحد أحد فرد صمد، لا يعتمد في وجوده على ما سواه، ولا في استمرار وجوده. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن ممكن الوجود، لأن دققوا، مفتقر في وجوده إلى من يوجده، واحد، ومفتقر في استمرار وجوده إلى من يمده. ونحن من بني البشر وهذه صفتنا، مفتقرون في وجودنا إلى الله. هو الذي أوجدنا وهو الذي خلقنا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ومفتقرون في استمرار وجودنا إلى من يمدنا بالهواء وبالماء وبالطعام وبالشراب وبالزوجة وبالأجهزة، القلب والرئتين والمعدة والأمعاء والكليتين والأنسجة والأوردة والشرايين. فالإنسان جزء من ممكن الوجود، الإنسان جزء من ممكن الوجود وهو الكون. ومن خصائص ممكن الوجود أنه مفتقر في وجوده إلى من يوجده وهو الله جل جلاله، ومفتقر في استمرار وجوده إلى من يمده. لذلك الله جل جلاله هو الخالق أي هو الموجد، وهو الرب أي هو الممد. خلقنا وأمدنا بكل ما نحتاج، لذلك الله عز وجل خالق يعني موجد، ورازق يعني ممد. أكبر شيئين في حياة الإنسان وجوده ورزقه، وجوده ورزقه، لأن وجوده من دون موجد عدم، ولأن رزقه من دون رازق موت. لذلك من أسماء الله الحسنى أنه هو الرازق. شيء آخر، هذا الإنسان مصمم، أودع الله فيه حاجة إلى الطعام والشراب، من أجل ماذا؟ من أجل استمرار وجوده. لو لم يودع فيه هذه الحاجة ونسي أن يأكل يموت، لكن هذه الحاجة هي التي تدفعه إلى الأكل والشرب. هل هناك قانون في الأرض يلزم الناس بالطعام والشراب؟ مستحيل، لأن الجوع هو الذي يأكل كبد الإنسان، ينطلق إلى الطعام والشراب من أجل أن يسد هذه الحاجة. فهناك حاجة أساسية إلى الطعام والشراب، وهذه الحاجة من أجل بقاء الفرد. هناك حاجة لا تقل في قيمتها عن حاجة الطعام والشراب، الحاجة إلى الزواج، هذه من أجل بقاء النوع. وهناك حاجة ثالثة لا تقل عن الأولى والثانية إلا أنها ليست مادية، حاجة إلى بقاء الذكر، أو إلى تأكيد الذات، أو إلى الشعور بالأهمية. هذه الحاجات الثلاث الله سبحانه وتعالى حينما خلقها في الإنسان خلق ما يلبيها. ما دام قد خلق فمًا ومعدة وأمعاء وكبدا ودما وإحساسا بالجوع، فلا بد من أن يوجد لهذا الجسم ما يسد جوعه. ثم إن الله سبحانه وتعالى ما دام قد أودع في الإنسان الحاجة إلى الزواج، فلا بد من أن يخلق الإنسان ذكرا وأنثى. للذكر خصائصه الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية، وللأنثى خصائصها الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الذكر والأنثى بشكل سريع متساويان تساويا تاما عند الله في التكليف والتشريف والمسؤولية، ومختلفان اختلافا كبيرا في الخصائص، لأن كل منهما له خصائص تناسب وظيفته، وليس الذكر كالأنثى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الرغبة إلى تأكيد ذاته، وإلى الإحساس بالأهمية. هذه هي الدوافع الثلاث التي أوجدها الله في الإنسان، وما أوجدها إلا وأوجد ما يسدها وما يلبيها، ما أوجدها إلا وأوجد ما يسدها. لذلك الله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولو تبحرت في اسم الرزاق لوجدت العجب العجاب، لو تبحرت في اسم الرزاق لوجدت الشيء الذي لا يوصف. كل مخلوق يصله رزقه بطريقة أو بأخرى. أيها الإخوة الكرام، هناك شيء آخر، هو أن الإنسان طاقاته وإمكاناته تتيحان له أن يتقن اختصاصا واحدا أو اختصاصين أو ثلاثة، لكنه بحاجة إلى ملايين الحاجات. إذن هو مقهور أن يكون في مجتمع. لو كتبت على ورقة ما تستهلكه في اليوم الواحد تحتاج إلى خبز، إلى ماء، إلى طعام، إلى شراب، إلى فراش، إلى بيت، إلى غرف، إلى تعليم، إلى طبابة، يعني تحتاج إلى أشياء لا تعد ولا تحصى. وقد يسر لك الله عملا واحدا أو اختصاصا واحدا. ما معنى ذلك؟ أنك مقهور أن تكون في مجتمع. الآن من خلال حاجتك إلى الطعام والشراب تنطلق إلى العمل، ومن خلال حاجتك إلى الزوجة تنطلق إلى الزواج، ومن خلال حاجتك إلى تأكيد الذات تنطلق إلى أعمال تسعى لأن تكون نبراسا لك في المجتمع، ومن أجل حاجتك إلى آلات المواد تعيش في مجتمع. كل هذا من أجل أن تمتحن بالخير والشر، بالعطاء والحرمان، بالإحسان والإساءة، بالصدق والكذب، بالإخلاص والخيانة، بالاستقامة والانحراف، بالكبر والتواضع، بالإنصاف والجحود. من خلال العمل، من خلال الزواج، من خلال تأكيد الذات، من خلال بقائك في مجتمع تمتحن أشد الامتحان. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا كنا مبتلين، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. إذا أنت في الحياة الدنيا مبتلى، من أجل أن تعمل عملا صالحا يؤهلك لجنة عرضها السماوات والأرض. أنت مخلوق للجنة، للجنة وحدها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليطيعون، ليعرفوني فيطيعوني فيسعدوا بقربي في الدنيا والآخرة. هذا هو الهدف. الرزق أيها الإخوة أنواع، نوع ميسور بلا ثمن الهواء، ولو كان الهواء بالثمن وبالقسائم وبالاحتكار لهلك الناس، ونوع يحتاج إلى سعي طفيف كالماء ليس له ثمن، ثمنه ثمن خدماته وتوفيره في من مكان إلى مكان، ونوع يحتاج إلى ثمن، ونوع يحتاج إلى عمل، وهناك أنواع منوعة من الرزق أودعها الله في الأرض، بعضها تستخدمه مباشرة، وبعضها يحتاج إلى تدخل من جهد بشري، ومن خلال هذا الجهد البشري المبني على العلم والعمل يمتحن الإنسان فيرقى أو ينحدر. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر في الموضوع، هذه كلها موضوعات تمهيدية. هناك في الكون ثوابت ومتغيرات. من الثوابت مثلا دورة الأرض حول نفسها، من خلال آلاف السنوات، بل مئات ألوف السنوات، بل مئات ألوف السنوات، ما رأينا مرة الأرض توقفت عن الدوران، تدور بسرعة ثابتة وتتحرك بمواقيت موزونة بشكل مذهل، حتى إن أدق الساعات في العالم تضبط على حركة الكواكب. فحركة الأرض حول نفسها وحول الشمس وميل محورها من الثوابت، لكن نزول الأمطار من المتغيرات. مع أن الأمطار مبنية على علم دقيق دقيق دقيق، إلا أن مفتاح التشغيل بيد الله عز وجل. انظر إلى آلة بالغة التعقيد، بالغة التعقيد، كل شيء يعمل فيها بانتظام، ولكن لهذه الآلة مفتاح، إن لم تدر هذا المفتاح الآلة لا تعمل. فالأرض من الثوابت، أما نزول الأمطار من المتغيرات. والذي يدهش أن الله سبحانه وتعالى جعل الثوابت ليستقر الكون على نظام، نظام الأيام والأسابيع والشهور والسنوات، ونظام الليل والنهار، ونظام الفصول، هذه كلها ثبتها الله عز وجل. ومن الثوابت خصائص الأشياء، حديد صلب، ما قولكم إذا كان الحديد مرة صلبا ومرة مائعا؟ بعد أن أشدت البناء وقع البناء، تغير خصائص الحديد، حديد حديد، والنحاس نحاس، والذهب ذهب، والفضة فضة، والرصاص رصاص، وبذرة الخيار خيار، والتفاح تفاح، والإجاص إجاص، خصائص الأشياء ثابتة، هذه من الثوابت خصائص الأشياء، بينما نزول الأمطار من المتغيرات. لماذا ثبت ولماذا غير؟ الذي ثبته من أجل الاستقرار، والذي غيره من أجل التربية. الأب يعطيك غرفة في البيت لك وحدك بشكل دائم وثابت، أما المصروف يدفعه إليك أو لا يدفعه تأديبا وإثابة لك. فالثوابت كي يستقر الكون، والمتغيرات كي يربى الإنسان. إذن الرزق متغير. أولا هناك موضوع دقيق دقيق، ما الفرق بين الرزق والكسب؟ الرزق ما تنتفع به فقط، الطعام الذي أكلته، والقميص الذي ترتديه، والسرير الذي تنام عليه، والبيت الذي تسكنه، والطعام الذي تستهلكه، هذا فقط ووحده هو الرزق. وأما الكسب فقد يكون لك في الحساب مئات الألوف، أو بضعة الملايين، أو مئات الملايين، أو عشرات مئات الملايين، لكنها كسب وليست رزقا. الكسب حجمك المالي، والرزق مستهلكاتك. الكسب كله تحاسب عليه ولا تنتفع به، لكن الرزق تحاسب عليه وتنتفع به. أما انتفاعك به فعلى ثلاثة أقسام: قسم تستهلكه كالطعام والشراب، وقسم يبلى كالثياب، وقسم يبقى كالصدقة. ليس لك، يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. من التي لك الثلث، وما سوى هذه الثلاثة ليس لك. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن رزقه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أيها الإخوة، أريد أن أقول لكم حقيقة، هو أن رزق أنواع. هناك رزق كالطعام والشراب، وهناك رزق من النوع الثاني، الزوج رزق: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لما سئل أحد العلماء الكبار عن حسنة الدنيا قال: هي المرأة الصالحة. المرأة الصالحة رزق، والعلم رزق. والدليل آية كريمة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. رزق العلم حرمتم منه، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. كما أن الإنسان بحاجة إلى الطعام والشراب، فمن الرزق الطعام والشراب. كما أنه بحاجة إلى الزوجة، من الرزق الزوجة. وكما أنه بحاجة إلى علو الذكر، فالعلم والحكمة من الرزق. وما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. أيها الإخوة الكرام، الرزق هو الذي تنتفع به، والكسب هو الذي لا تنتفع به، وكلاهما تحاسب عنه. الآن الرزق أداة ابتلاء وأداة ثواب وأداة عقاب، أما أنه أداة ابتلاء فالإنسان يمتحن بما أعطي ويمتحن بما حرم، أي أن الغني ممتحن بالغنى وأن الفقير ممتحن بالفقر، فإذا نجح الغني في امتحانه كسب الدنيا والآخرة، وإذا نجح الفقير في امتحانه كسب الدنيا والآخرة. الإنسان ممتحن فيما أعطي وممتحن فيما حرم، وربما كان امتحان العطاء أشد على الإنسان. الفقير مثلا خياراته قليلة، خياراته محدودة، يمتحن بالصبر فقط، لكن الغني عنده ألف خيار وخيار ليعصي الله، فإذا قال إني أخاف الله رب العالمين كان صبر الغني في الابتلاء أشد من صبر الفقير. والضعيف خياراته محدودة، لكن القوي بإمكانه أن يفعل ويفعل وأن يؤذي ويسحق، ومع ذلك حينما يكف يده عن ظلم الناس خوفا من الله عز وجل فقد دفع ثمن القوة باهظا. لذلك الإنسان يمتحن فيما أعطي ويمتحن فيما أخذ منه. وأنا من عادتي أنني أقول لإخوتي الكرام دائما إن رأيته في بحبوحة أقول له هذه مادة امتحانك مع الله، هل تؤدي شكر هذه النعمة؟ هل تدفع جزءا من هذا المال للفقراء والمساكين؟ وحينما أرى إنسانا آخر مبتلى أقول له الكلمة نفسها، هذه مادة امتحانك مع الله. أيها الإخوة الكرام، الرزق ابتلاء. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. فأنت ممتحن بالفقر وممتحن بالغنى. ولكن لو أن إنسانين عاشا 80 عاما، أحدهما فقير والثاني غني، لو أن الفقير نجح في امتحان الفقر وأن الغني رسب في امتحان الغنى، ما النتيجة؟ أنه بعد الموت يسعد الفقير في جنة ربه إلى أبد الآبدين، ويشقى الغني الذي رسب في امتحان الغنى يشقى في جهنم إلى أبد الآبدين. إذن العبرة في خواتم الأعمال، العبرة ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني الدنيا إن أتت أو لم تأتي لا تكن ليست مقياسا لرضاء الله عنك. الله عز وجل أعطى المال لمن لا يحبه، أعطاه لقارون، وأعطاه لمن يحبه، لسيدنا سليمان ولعبد الرحمن بن عوف ولبعض الأغنياء الصحابة سيدنا عثمان. فالمال يعطى ولا يعني أن إعطاءه دليل الرضا، ويمنع ولا يعني أن منعه دليل الفقر دليل الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. لعل النبي عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة أراد الأقرب إلى العبودية، وأراد الأسلم من امتحان الغنى. امتحان الفقر أهون من امتحان الغنى. يكفي أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الغني هناك ألف منزلق ومنزلق أمامه، فإذا نجا من هذا قد لا ينجو من الثاني. أيها الإخوة، والرزق أيضا فرع فضلا عن أنه أداة ابتلاء، هو أداة ثواب وعقاب. الدليل: أما العقاب ورد في الحديث الشريف: قد يحرم المرء بعض الرزق بالذنب يصيبه. يعني نمى ماله بالربا يمحق الله الربا، أكل مالا حراما أهلك الله المال وأهلكه معه. أحيانا الرزق أداة عقاب، وأحيانا أداة ثواب. ولو أنه مستقام على الطريقة، أقول أحيانا، ولو أنه مستقام على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن الرزق للمتغيرات أداة ابتلاء وأداة ثواب وأداة عقاب. أما أنه مضمون فقوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما دام هذا الفم قد خلق ليأكل فلا بد له من طعام وشراب. الرزق مضمون وقد يكون في حدوده الدنيا، يعني ما أحد يعرف أن هذا الطعام الخشن الذي يأكله المحرومون ربما كان فيه من المواد الغذائية ما يفوق الطعام السمين. يعني أمراض القلب في البلاد الصناعية الغنية 8 أمثال. وبالمناسبة أجريت دراسة على طعام الشعوب في كل أنحاء العالم، فكان طعام شعوب حوض المتوسط وهي شعوب فقيرة أفضل طعام في العالم. السبب أنهم يكثرون من المواد السيلولوزية، وهذه المواد تصون الغشاء المخاطية في الجهاز الهضمي وتمتص الكوليسترول الزائد وتسرع في انتقال الطعام وإخراجه. إذن الطعام الخشن غير العصير غير المعالج طعام مفيد جدا. واكتشفوا أيضا أن هذه الشعوب تكثر من البروتينات النباتية كالحمص والفول، وهو أسلم للجسم من اللحم الذي قد يؤذي في كثرته تؤذي. ثم إنهم يستعملون زيت الزيتون وهو من أفضل الدهون التي تعين على مرونة الشرايين، والإنسان عمره من عمر شرايينه. دراسة دقيقة دقيقة أجريت في يعني دراسة مقارنة فيما بين الطعوم التي يأكلها الشعوب، وجد أن طعام البلاد التي في حوض المتوسط وهي في الأعم الأغلب بلاد فقيرة أفضل طعام على الإطلاق. فمعنى ذلك الله عز وجل ضمن الرزق المفيد. أما الترف أن تأكل عشاء ب50,000 هي مو مضمونة للكل، للمترفين مضمونة. أما أن تأكل ما يقيم أودك هذا للجميع. الرزق مضمون والرزق موزون. يعني في دراسة في حكمة، هناك حكمة بالغة من كون هذا الرزق وافرا أو قليلا. ولكن السؤال الدقيق: هذا الرزق هل يزيد وينقص؟ الجواب نعم، يزيد وينقص، والأدلة كثيرة. أول دليل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. معنى الرزق يزيد، يزيد بالإيمان والتقوى، ويزيد أيضا بالاستقامة. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ويزيد بالتزام أحكام الشرع. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. رزق إذن يزيد بالطاعة والإيمان والتقوى والاستقامة. وين الأدلة؟ 3 آيات قرآنية. والرزق يزيد بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يزيد بالاستقامة والإيمان والطاعة، ويزيد أيضا بالاستغفار، ويزيد الرزق بإقام الصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. بيت تقام فيه الصلوات، هذا بيت في الأعم الأغلب الله سبحانه وتعالى يرزقه. الرزق ليس بالذكاء ولكن بالتوفيق. الرزق ليس بالحركة الطائشة الدؤوبة ولكن بتوفيق الله عز وجل. إذن الالتزام يزيد في الرزق، والاستغفار يزيد في الرزق. وفي الحديث الشريف الصدقة تزيد في الرزق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المال الذي تنفق منه الصدقات يربو ويزيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام استمطروا الرزق بالصدقة، يعني إذا أردتم رزقا وفيرا فتصدقوا، ولحكمة أرادها الله عز وجل. على الآلة الحاسبة الإنفاق ينقص المال، ولكن القرآن الكريم كلام خالق الكون، الإنفاق يزيد المال. الإنفاق بالحسابات المادية ينقصه، لكنه بالحسابات الربانية ينميه ويكثره. لذلك ما نقص مال من صدقة. نعم. شيء آخر، الرزق يزيد بالإتقان. إتقان العمل جزء من الدين، وهو أحد أسباب الرزق، لأن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه. وأنتم أمام هذه الحقيقة وجها لوجه، كل أصحاب المصالح المتقنون لا يتعطلون مهما عم الكساد ومهما فشت البطالة، لكن المهملين إذا صار الكساد تعطلوا، أما المتقن لا يتعطل. الإتقان أحد أسباب نماء الرزق. الأمانة كما قال عليه الصلاة والسلام الأمانة غنى، حينما تكون أمينا تمتلك أكبر ثروة في الأرض، ألا وهي ثقة الناس. حينما تكون أمينا تمتلك أكبر ثروة في الأرض، إنها ثقة الناس. الناس يعطونك أموالهم حينما يأمنونك، فالأمانة غنى. ودققوا في كل المجالات العامة، في الأعمال التجارية والصناعية والزراعية، العامل المخلص الأمين له مستقبل مزهر، ينتهي به الأمر إلى أن يكون صاحب العمل. والذي يخون أو يأخذ ما ليس له يلقى في مزبلة التاريخ، يلقى في المزبلة يطرد. الأمانة غنى بالمعنى المادي، المادي إذا كنت أمينا تهافت الناس عليك، تنافسوا على أن يضموك إليهم. الأمين وأصحاب الأعمال يغفرون كل خطيئة إلا الخيانة. قد ترتكب أكبر الأغلاط في العمل ممكن، أما أن تأخذ ما ليس لك هذه لا تغفر. لذلك ورد في الحديث يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن لا يكذب ولا يخون، يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. أيها الإخوة، الاستقامة والصدقة والاستغفار وإتقان العمل والأمانة والصلاة، هذه كلها تزيد في الرزق. ثم إن صلة الرحم أيضا تزيد في الرزق، يعني من أراد أن ينسأ له في أجله وأن يزداد رزقه فليصل رحمه. في شخص له إشرافه على كل الأسرة، على أخواته، على أصهاره، على أولاد عمه، على من حوله، يواسيهم، يمدهم بالمساعدة، فهذا الذي يصل رحمه بالزيارة والرعاية والتوجيه وإنفاق المال، هذا يزيد رزقه بشكل أو بآخر. أنت حينما تنفق من مالك يجعل الله رزق غيرك عندك، يعني إذا أردت أن تنفق يأتيك رزق الآخرين إليك لأجل أن تنفق، فالذي ينفق يزداد رزقه. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. في 8 آيات حصرا وعد الله المنفق بالخلف والتعويض، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، وهذه حقيقة ثابتة في القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، الرزق أحد أكبر الموضوعات التي تشغل الإنسان بعد وجوده. إذا كان موجودا الموضوع الأول الذي يشغله هو الرزق. وقد ورد أن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا، كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق. لكن هناك سؤال، قد يقول أحدكم فلان مستقيم والاستقامة أحد أسباب زيادة الرزق، وفلان متصدق ومستغفر ومتقن ويصل رحمه وذو أمانة ويصلي ويأمر أهله بالصلاة، ومع كل هذه الشروط نجد رزقه قليلا، فما تفسير ذلك؟ التفسير أنه إذا توافرت كل هذه الشروط ولم يكن الرزق وفيرا فهذه الحالة النادرة الخاصة تعزى إلى حكمة الله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، لأن الله علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. استسلم، إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مرافع الهلكة. وليس في الإمكان أبدع مما كان، وليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. أيها الإخوة الكرام، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. هذه متى تعرفها؟ يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، حينما يكشف لك عن حكمة أفعال الله معك لا تملك إلا أن تقول الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بقي في هذا الموضوع موضوع دقيق، هو أن الرزق المادي قد يتوافر وتحجب عنك رحمة الله، فإذا هذا المال الوفير أكبر عدو لك، هو سبب طلاق زوجتك وسبب انحراف أولادك وسبب عداوتهم لك وسبب انشغالك إلى قمة رأسك بالمال، وربما كان هذا المال الوفير سبب شقاء الدنيا. لذلك اطلب من الله رحمته أولا، إذا جاءك المال وحجبت عنك رحمة الله كان المال وبالا عليك، كان المال أكبر عدو لك، ربما قتل الإنسان من أجل ماله، ربما انتهت حياته طمعا بماله، ربما قتله أقرب الناس إليه. لذلك إذا جاءك المال الوفير وحجبت عنك رحمة الله كان الرزق أكبر أعدائك، وأما إذا أعطيت رحمة الله عز وجل وكان مالك قليلا فهذا المال القليل فيه بركة. بالآلة الحاسبة في 9 أرقام وصفر، وفي زائد ناقص، وفي جذر، وفي ذاكرة، وكل شيء فيه، بس ما في زر بركة إطلاقا. لكن البركة حقيقة، قد يأتيك الله يعطيك الله رزقا قليلا ويبارك لك فيه، تأكل وتشرب وتستمتع وتعطي من حولك، شيء عجيب. وقد يؤتيك الرزق الكثير فتنفقه على صحتك، تنفقه في أصعب الظروف، بسبب تافه تدفع 100,000 و200,000 و4 ملايين بغلطة صغيرة تستوجب 20 عاما من السجن، تدفعها لتنجو من السجن. المؤمن المستقيم الله جل جلاله يبارك له برزقه القليل. لذلك إذا كان رزقك كفافا يكفيك من دون زيادة فقد أصابتك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تخف من هذه الدعوة، افرح لها. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. وإذا أعطاك الله الرزق الوفير وكنت مؤمنا فاسجد لله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يمكنك بهذا المال الوفير أن تصل إلى أعلى درجة في الجنة بإنفاق المال. دع الأمر له، تسلم له. إن جعلك ذا دخل محدود وقد عافاك في إيمانك وفي صحتك وفي أهلك وأولادك فهذه دعوة النبي لك: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. وإذا أعطاك المال الوفير على إيمان كبير كان هذا المال الوفير أحد مفاتيح الجنة. النبي الكريم يقول: لا حسد إلا في اثنتين. النبي يقول لا ينطق عن الهوى: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار، في مستوى واحد. طيب، لذلك خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. أيها الإخوة، ما كل رزق مادي. أحيانا تعد الحكمة أعظم أنواع الرزق. الدليل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة، إذا آتاك الله الحكمة فعرفت الله، فقد أوتيت خيرا لا يعلمه إلا الله. ماذا أعطى الله الأنبياء الذين أحبوه؟ هل في الكون كله مخلوقات أحب إلى الله من أنبيائه ورسله؟ هل جعلهم أغنياء جميعا؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يقول: أعندكم شيء نأكله؟ يقولون: لا لا لا شيء يأكله. يقول: فإني صائم. سيد الخلق وحبيب الحق، كان إذا أراد أن يصلي الليل تنحي السيدة عائشة بعض جسمها ليصلي، لأن غرفته لا تتسع لصلاته ونومه. 400 متر، 3 جبهات مفتوح كاشف الشام كله. النبي ما كان هيك بيته، بيته متواضع ورزقه محدود. الله امتحنه بالفقر فصبر، وامتحنه بالغنى فشكر. وامتحنه بالنصر فتواضع. لما دخل مكة فاتحا كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره، ولما امتحنه بالقهر بالطائف قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يعني أيها الأخ اسعى، اسعى سعيا حثيثا، وحيثما انتهى بك السعي فقل الحمد لله رب العالمين. أنا لا أرضى لأحدكم أن يقعد وأن يقول هكذا أراد الله لي، لا، هذا تواكل، هذا لا يتفق مع الإيمان إطلاقا. لكن إذا سعيت سعيا حثيثا وانتهى بك السعي إلى هذا الرزق فقل الحمد لله رب العالمين، هذا الذي أراده الله لي، وربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. قد يكون الرزق القليل أحيانا دافعا إلى الله عز وجل. أخواننا الكرام، حقيقة أقولها لكم، الدنيا العريضة والأموال الطائلة والبيوت الفاخرة والمركبات الفارهة والرزق الوفير والتمتع بمباهج الدنيا في البلاد الغنية حجاب بينهم وبين الله، والفقر أحيانا والحاجة أحيانا والشدة أحيانا دافع لنا إلى باب الله. ربما أعطاك فمنعك، التعبير العامي خده ومحي، وربما منعك فأعطاك، أعطاك العلم الغزير، أعطاك الحكمة، أعطاك معرفته، أعطاك سبل الجنة، أعطاك سعادة الدنيا والآخرة. لذلك قل يا ربي لك الحمد، لا تعترض على رزق الله عز وجل. أحد أكبر أسباب السعادة أن ترضى بما قسمه الله. الله قسم لك هالدخل الحمد لله، قسم لك هالزوجة اللي فيها ألف علة، أي الله قسم لك ياها ارضى بها، دارها تعيش بها، قسم لك هالبيت أخي صغير ماشي الحال، مأوى معك مفتاح بيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته يقول الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له، معك مفتاح بيت. الغنى الحقيقي أن تكون معافا في جسدك، كلوة واقفة 800 ألف، دسام 500 ألف، إذا بدك تحسب ثمن أجهزتك السليمة 100 مليون حقا، فشل كلوي بالأسبوعين غسيل كلوي، تقعد بالدور 8 ساعات وجلسة 6 ساعات لك تبخش بدني ما بقى في محل، بيبقى بال120 من حمض البول، يساويك إنسان عصبي لا تحتمل أحد، وشيء مو معقول. فالكلوته سليمة وقلبه سليم والدسامات سليمة والشريان التاجي مفتوح، المية مية مفتوح، بيقدر يمشي ينام يوقف، بيقدر يفرغ مسانته بدون مشكلة، ما في عنده، هذا غنى، هذا غنى كبير. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيره. هذا كلام النبي، كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في جسمه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا بحذافيره. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعني الله سمح لي عيش يوم جديد، ويقول الحمد لله الذي عافاني في بدني، وقف، بصر سليم، سمع سليم، حركة سليمة، قضى حاجة ما في مشكلة، الطرق سالكة كلها، انتهى. ثم يقول والحمد لله الذي أذن لي بذكره، أذن لي بذكره. أخواننا الكرام، موضوع الرزق من أكبر الموضوعات بعد وجود الإنسان، لذلك أن تعرف أسبابه وأن تعرف حكمته وأن تعرف أسباب زيادته وأسباب نقصانه وكيف تنفقه، هذا جزء من الإيمان. وآية اليوم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون والحمد لله رب العالمين.